أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره واصبر على ما يقولون، لما أمر الله تعالى رسوله بالانقطاع إليه وتلاوة كتابه والتهجد نصف الليل وثلثي الليل، أمره هنا أن يصبر. واصبر على ما يقولون. من هم القائلون؟ المشركون الكافرون الفجر، وعلى رأسهم عشرة طغاة. اصبر على ما يقولون، ساحر كاذب شاعر دجال كاهن، كل هذا لا تلتفت إليه أبدا. واصبر على دعوتك، واصبر على ما يقولون، وهجرهم هجرا جميلا، انقطع عنهم وابتعد عنهم، ولا تسب ولا تشتم ولا تلعن ولا ولا، فقط ابتعد عنهم ابتعادا كاملا، وهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة. هؤلاء خليني أنا لهم، أنت لا تبالي بهم، لا تسب لا تشتم لا تضرب، لا، اتركني أنا وإياهم. ذرني والمكذبين أولي النعمة. أغنياء مكة وعظامها وساداتها الذين هلكوا كلهم في بدر، أولي النعمة ومهلهم قليلا. ما هي إلا أشهر أو سنيات معدودة ويهلكهم الله عز وجل. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، في السنة الثانية جاءوا فقتلهم رسول الله في بدر 70 بن صنديدا والعياذ بالله. إن لدينا أنكالا وجحيما. إن عندنا في جهنم أنكال، جمع نكل، قيود من حديد يقيدون بها، وجحيما يحرقهم، وطعاما ذا غصة يغص في الحلق، وعذابا أليما. هذا كله عندنا مهيأ لهؤلاء الطغاة الجبابرة إذا أصروا على الشرك والكفر والعياذ بالله. متى يتم ذلك؟ يوم ترجف الأرض والجبال، يوم القيامة ترجف الأرض ترتعد والجبال تسيل تتفتت. والجبال وكانت الجبال كثيبا رمل مهيل سائل، هذا اليوم هو الذي يلقون فيه جزاءهم. أمهلهم يا رسولنا، سيأتيهم هذا اليوم وفيه عذابهم، وهو يوم القيامة. ثم قال لرسوله والمؤمنين والناس أجمعين: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. يخبر تعالى الإنس والجن أنه أرسل إليهم رسولا، ألا وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، فمن عمل خيرا شهد له بالخير، ومن عمل شرا شهد له بالشر. شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ما المناسبة بين ذكر فرعون هنا؟ لأن فرعون كان مع موسى، وموسى ضعيف، واحتقره فرعون وازدراه وسخر منه وأراد تعذيبه، ولكن الله انتقم من فرعون وأغرقه ومئة ألف رجل على خيولهم. كذلك الرسول ضعيف هنا مع هؤلاء الطغاة الجبابرة في مكة، كما كان موسى مع فرعون. هذا وجه المشابهة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول أي موسى عليه السلام فأخذناه أخذا وبيلا. فكذلك نأخذ هؤلاء أخذا وبيلا شديدا لا يطاق. هكذا يقول تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، والرسول هنا موسى عليه السلام، فأخذناه نحن رب العزة والجلال والكمال أخذا وبيلا شاقا مدمرا. ثم قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كيف تتقون عذاب يوم القيامة؟ بما تتقونه؟ يتقى بالإيمان وصالح الأعمال، لا بالكفر والشرك والذنوب والآثام. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الأطفال الصغار يشيبون من نفخة الصور فقط. وهنا يذكر البعث. يقول تعالى لآدم: يا آدم ابعث بعث النار، والناس كلهم في عرصات القيامة. يا آدم ابعث بعث النار، فيأخذ 1999 واحد إلى جهنم ولم ينجو إلا واحد. نسبة الناجين في عرصات القيامة من دخول النار 1 إلى 1000. يا آدم خذ بعث النار، يأخذ 1000 يأخذ منها 999 واحد كلهم إلى جهنم وواحد إلى الجنة. وهذا مشاهد. نسبة المؤمنين الصالحين في البشر كم؟ 1 إلى 1000. هكذا يقول تعالى: فكيف تتقون يا عباد الله يوم إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كيف تتقونه؟ بما تقون أنفسكم إن لم تؤمنوا وتعملوا الصالحات. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. السماء تنشق، إذا السماء انفطرت الكواكب انتظرت، الجبال تبعثرت، وهكذا والكون كله يتحلل ويذوب. هذا اليوم كيف تتقونه إن لم تؤمنوا وتعملوا الصالحات، إن لم تتخلوا عن الشرك والكفر والذنوب والآثام. ثم قال تعالى: إن هذه تذكرة. ذكره لهذه الآيات الدالة على يوم القيامة وما يجري فيه وما يتم على أهله فيه ذكرى موعظة لمن يتعظ. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. باب الله مفتوح إلى يوم القيامة. من أراد أن يدخل الإيمان يدخل، من أراد أن يسلم قلب وجه لله فليسلم، من أراد أن يعبد الله فليعبده، في كل زمان ومكان. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا نجا من عذاب يوم القيامة ودخل الجنة وخلد فيها وهي دار الأبرار ودار المتقين والأخيار. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ما هذا السبيل يا عباد الله؟ إنه الإيمان بالله ولقائه ورسوله، إنه طاعة الله وطاعة رسوله بفعل ما أمر الله ورسوله بفعله، وبترك ما أمر الله بتركه ورسوله. هذا العمل هو المزكي للنفس، المطهر لها، المطيب لها. ومن زكت نفسه وطابت وطهرت قبله الله في جواره وأسكنه في الفراديس العلا. وقرأوا قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أخبر تعالى بعدما حلف سبعة أيمان على أن من زكى نفسه أفلح، فاز، نجا من النار ودخل الجنة، وأن من دسى نفسه خبثها بالشرك والذنوب والآثام خاب وخسر والعياذ بالله تعالى. فما على العقلاء إلا أن يسلكوا سبيل نجاتهم، ألا وهو الإيمان الصحيح والعمل الصالح، وبهما تزكو النفس وتطيب وتطهر مع البعد عن الشرك والذنوب والآثام، إذ هي التي تخبث النفس وتدسيها وتلوثها. ومن زلت قدمه وأذنب ذنبا فليتب إلى الله وليرجع إليه باكيا مستغفرا، فإن الذنب يمحى بإذن الله. وويل للمصرين، ويل للكافرين، ويل للمكذبين، ويل للمشركين. هذه هداية الله تعالى لعباده المؤمنين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الصبر على الطاعة وعن المعصية. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها من سورة المزمل، من هدايتها الصبر ولزوم الصبر على الطاعة فلا نتخلف عنها، وعن المعصية فلا نغشاها ولا نرتكبها أبدا. وجوب الصبر، واصبر أي إلزم الحق والعدل وابتعد عن الباطل والشر، ومن لم يصبر هلك تمزق. فالصبر له موطنان: الموطن الأول تصبر على طاعة الله ورسوله فلا تعصيهما، الصبر الثاني تصبر على ما يصيبك أو يلم بك فلا تجزع ولا تسخط ولا تغضب. ثانيا الهجر الجميل هو الذي لا عتاب فيه. من هداية الآيات أن الهجر الجميل، الهجر هو الترك والبعد، يريد الله من هجر جميلا يعني لا عتاب فيه ولا لوم ولا سب ولا شتم، اهجرهم واتركهم فقط وتخلى عنهم حتى يتوب الله على من يشاء. الهجر الجميل هو الذي لا عتاب فيه، الصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه، الصفح الجميل، الصفح الجميل هو الذي لا مؤاخذة، مؤاخذة، لا مؤاخذة فيه. هاتي. ثالثا تقرير النبوة المحمدية. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير النبوة المحمدية، أي إثباتها وهي والله حق، وكيف لا، وهذا مسجده، وهذا كتاب الله الذي أوحاه إليه وأنزله عليه، وهذه أمته. تقرير النبوة المحمدية. أما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم يا بني الناس ويا بني الجن كلكم رسولا. من هذا الرسول؟ والله إنه لمحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. والآن نستمع الآيات ونتأمل ما فهمناه منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.